إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا مع ابن القيم رحمه الله إلى خاتمة فصول الكتاب أو أبوابه، وهو علاج العشق وطريق الخلاص منه لمن ابتلي به. وهيبدأ يفصل في الكلام ده، وهيبدأ معنا النهاردة فصل يقول: والعاشق له ثلاث مقامات. طبعا إخواني، الكلام ده الواحد لما قرأه قديما لم يكن الكلام واضح، بس لم يكن عندنا شخصيا يعني من حصيلة بقى الأسئلة والتجارب والمعارف والاطلاع على المشكلات اللي خليك تدرك عمق كلام ابن القيم رحمه الله. كان الفصل ده فصل نافع جدا، وفصل ينبئ عن ان ابن القيم رحمه الله اجتهد في النصح لصاحب السؤال غاية الاجتهاد، وانه بالفعل يدرك خطورة هذا المرض القتال وهذا الداء العضال. ولو وقفنا مع ثنايا هذا الكلام في هذا الفصل، سنجد بيقرأ لنا كثير من الموبقات والمشكلات التي تقع في واقعنا الآن، وتكاد تصيبنا بالدهشة أو بالجنون من شدة هولها وفظاعتها. فأعيروني الأسماع وانتبهوا، وسألوا الله العافية وأن يستر عوراتنا، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يرزقنا حسن العفاف. يقول فصل: والعاشق له ثلاث مقامات. بعد ما تكلم عن داء العشق وكيف يهلك الإنسان وأن الإنسان مسؤول عن نفسه فيه، بقى العاشق له ثلاث مقامات: مقام ابتداء، ومقام توسط، ومقام انتهاء. فأما مقام ابتدائه فالواجب عليه فيه مدافعته بكل ما يقدر عليه، إذا كان الوصول إلى معشوقه متعذرا قدرا أو شرعا. بيقول اللي هيبتلي من ابتلي بهذا المرض، وظيفته وعبوديته اللائقة به أن يتفرغ لمدافعة هذا المرض المهلك. قلنا العشق اللي هو الكلف، الاندفاع في علاقة محبة لطرف آخر ليس بينه وبينه رباط شرعي، والاندفاع ده لها يعني يتجاوز في حدود الله سبحانه وتعالى ومحارمه. شوف بقى كلام ابن القيم وهو بيفصل، يقول لك العشاق ده مش حاجة واحدة، ده ثلاث مقامات. المقام الأول مقام ابتدائي، في بداية هذا المرض، فالواجب عليه فيه مدافعته بكل ما يقدر عليه، إذا كان الوصول إلى معشوقه متعذرا قدرا أو شرعا. يعني متعذرا قدرا؟ كأن يكون عشق واحد من نفس النوع اللي هو بيسمى دلوقتي الايه، المثلية أو الشذوذ أو غيره، فده متعذر قدرا، مش عارف خلاص ملوش فيه دواء أصلا، أو متعذر قدرا بأن يكون، وكذلك شرعا خلي بالك، أو متعذر قدرا إزاي؟ إن هو عاشق امرأة ومعلش موجودة في الدنيا، سافرت ودلش دي موجودة قدامه خلاص مش عارف يوصل له، متعذر شرعا امرأة متزوجة. هو ليه بيقول كلمة إذا كان الوصول إلى معشوق متعذر قدرا شرعا؟ يقول لك لو عاشق امرأة ويقدر يتزوجها يتزوجها خلاص؟ هو هيقول كده بالعلاج كده بعد جاي في الفصول بعد كده، لو يقدر يتزوجها يتزوجها. طب عشق امرأة وهي غير عفيفة قال الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك. عشق امرأة وهي كافرة ولا تمسكه بعصم الكوافر. يبقى لو فيه مانع يمنعه من أن يصل إلى معشوقه شرعا أو قدرا, يعني الشرع بيمنع من ذلك أو القدر زي ما تقولنا بعض أمثلته يمنعه من ذلك, فيجب عليه مدافعة هذا العشق بكل ما أوتي من قوة. يعني يستجمع كل ما يملك من علم نافع ومن عمل صالح ومن مجاهدات ومن أوراد ومن مفارقة للديار اللي ابتلي فيها بهذا الداء ومن استعانة برفقة صالحة ومن الإكثار من الدعاء. بص كل حاجة كل حاجة يقدر عليه. طيب فإن عجز عن ذلك وأبى قلبه إلا السفر إلى محبوبه, وهذا مقام التوسط والانتهاء. خلي بالك ابن القيم مش بيقول له أنت معذور, إذا كان سيدنا يوسف عليه السلام بيقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه, وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعني يا رب لو ما عصمتنيش من أصحاب الفتنة دولت, يا رب لو ما نجتنيش منهم هيقع مني الميل إليهم, أصب إليهن يعني أمل إليهن. وبعدين وأكن من الجاهلين, أنا اللي غلطان, وأنا لما أمل إليهن مين اللي غلطان؟ أنا مش معذور, أنا اللي غلطان. فهو ابن القيم مش بيعذره هنا, بس بيقول إن كان تورط وفشل وأخفق في إنه يجاهد نفسه وإنه يعني يقلع عن هذا الداء العضال والسم القتال, وده ينزل به في مقام التوسط والانتهاء في العشق, وده حالة متردية أكبر. قال فعليه كتمان ذلك وألا يفشيه إلى الخلق, يكتم هذا الأمر, يطوي هذه الصفحة, لا يجاهر بالذنب, يكتم هذا الأمر ويعلم أنه الآن متلبس ببلية فلا يزيدها على نفسه. هو ابن القيم هقوله هنا دلوقتي بيقول وألا يفشيه إلى الخلق. هو طبعا العاشق قلنا في الفصل اللي فات العشق بيخليه, قالوا جننت بمن تهوى, قلت العشق أدوى مما بالمجانين, فإن المجنون يستفيق الدهر صاحبه وإنما يصرع العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يصرع المجنون بالحين. يعني أنت العشق ده بيضيع العقل هنا, مش خدنا الفصل بات كده, وبيخلي النفسية مضطربة وبيخليه عنده حالة حزن وحالة اضطراب وحالة قلق, ويؤثر على قواه النفسية وعلى قواه البدنية, قلنا كل الحاجات دي. فساعات بقى لما عقله بيخف منه كده لما يبقى في المرحلة ديت وربنا عافينا وإياكم, يبتدي يتكلم مع كل اللي حوالين منه ويكتب شعر. أيام زمان بقى كان مثلا يكتب الشعر في اللي هو بيحبه ويتكلم مع ده ويقول لده ويتكلم هنا, وعشان كده هو عنده العشق ده لا يستطيع أن يكتمه فيبوح به, ويبوح به لإنسان عاقل وإنسان سفيه والإنسان أمين والإنسان يخون المجالس, فيبقى سيرته وسيرة اللي بيعشقه ده إيه؟ على كل لسان, كارثة. يبقى هو دلوقتي بيقول إيه بقى؟ ولا يشبب بمحبوبه ويهتكه بين الناس. التشبيب هو إنه يذكر محاسنه وعلاقاته ومحبته وعشقه وغزل يتغزل فيه. وعشان كده احنا كل القصص اللي وصلت لنا عن طريق العشاق دي وصلتنا ازاي؟ عشان ما كانش عاقل, وكان عاقل وسكت, واحنا ما كناش عرفنا حاجة من الاخبار اللي جاتنا دي. الاخبار دي جاتنا ليه؟ لانه مش عاقل, هو بيبث وما في صدره من هذا العشق. بيقول ولا يشبب بمحبوبه, ولا يشبب بمحبوبه ويهتكه بين الناس, يعني يفضحه بين الناس, فيجمع بين الشرك والظلم. فاكرين الشرك ده ليه؟ قلنا العشق بيزاحم محبة الرب جل وعلا في القلب, فده بينافي في الأصل كمال التوحيد الواجب. وقد يتردى الإنسان ويسقط إنه يصل إلى إيه؟ إلى درجة إنه ينافي أصل التوحيد والعياذ بالله, ودي مشكلة كبيرة. فبيقول يجمع بين الشرك والإيه؟ والظلم في هذا الباب. فإن الظلم في هذا الباب, ونركز في الكلام اللي قاله, كلام جميل جدا, مش يعني كلام نافع ومؤلم في نفس الوقت. بقول فإن الظلم في هذا الباب من أعظم أنواع الظلم، وربما كان أعظم ضررا على المعشوق وأهله من ظلمه في ماله، فإنه يعرض المعشوق بتهتكه في عشقه إلى وقوع الناس فيه، وانقسامهم إلى مصدق ومكذب. وشوف ابن القيم المجرب عارف المجتمع ده، من أيام ابن القيم من سنة 750 يوم يقول لنا إيه بقى: وأكثر الناس يصدق في هذا الباب بأدنى شبهة، وإذا قيل فلان فعل بفلان أو بفلانة كذبه واحد وصدقه 999. ده من أيام 750، يعني أكثر من كام؟ من 700 سنة. بيقول لو تخيل المجتمع قلنا لهم ان في فلان ده، إن واحد قال خبر كده ان في فلان ده فجر بالمرأة الفلانية او بالفلان الفلاني علاقة شذوذ، واحد بس ممكن يكون عاقل وايه ويتقي ربنا سبحانه وتعالى ويكذب، و999 واحد يصدقوا. عشان كده تخيل بقى المعشوق ده مظلوم ملوش ذنب، امرأة ملهاش ذنب مثلا، او واحد انسان عفيف زي قصة اسلم، فكده احنا ذكرناها قبل كده، قصة اللي هي فيها ذكرها ابن القيم اللي كان بيقول اسلم يا راحة العليل، ده كان اسمه ايه؟ احمد، اسلم واحمد، اسمه اجيب لك اسمه دلوقتي، احمد بن كليب واسلم بن سعيد. لما احمد بن كليب ده عشق اسلم، واسلم ده كان طالب علم وكان بيتردد على مجالس القضاء وكان شخص محترم، وابتلي بان كان صاحبه او احمد احمد ابن كليب ده هو اللي وقع في عشقه، وصار بقى يشبب به لحد ما ده نفس المشكله دي انتشر الخبر كان في الاندلس. يعمل ايه اسلم؟ اعتزل مجالس العلم اللي كان بيحضرها عشان تاني بيشوفه، وبعدين اعتزل مجالس القضاء اللي كان بيذهب اليها، حتى لدرجة انه اعتزل الخروج من داره الا ليلا، وقعد تاني يمر عليه برضه قام حابس نفسه في الدار. ضيق عليه ازاي؟ ما هو دي مشكلة، هو ده ابتلي هذا البلاء، هو ملوش ذنب اصلا، ملوش ذنب، وهو ده اللي وصل الكلف باحمد بن كليب ده لما قال اسلم يا راحة العليل وصالك احب الي من رحمة الخالق الجليل، ونسأل الله العافية. ومات على كده، مات من كتر العشق والكلف ده، مات خالص في القصة دي. فانت متخيل بقى اللي ده يبقى بلاء عامل ازاي. واحد بقى في كده، كان في بعض الدعاة في المملكة من فترة كام ده، واحنا في بداية مثلا سنة 95-96 ابتلي البلاء الضخم ده بقى، هو داعية وبيدعو الله عز وجل، وفوجئ انه جنبه واحد كده وكان بيظهر معاه في الايه في المنتديات والملتقيات بتاعه، وبعد فجأة الراجل ده طلع مش كويس، فناس بقى كلها أطارت كل مطار بقى إيه، عارف أنت نفس الكلام اللي ابن القيم بيقوله هنا، واحد يصدق واحد يكذب وإيه 999 يصدقوا. بيقول وخبر العاشق المتهتك عند الناس في هذا الباب يفيد القطع اليقيني. العاشق المستهتر الفاجر اللي بيصدر منه الكلام والكلف ومش عارف يسيطر على نفسه، مجرد ما يتكلم الناس تصدقوا مع ان ده فاسق، ان جاءكم فاسق بنبأ ايه فتبين لا يصدقوه. بيقول بل اذا اخبره المفعول به عن نفسه كذبا وافتراء على غيره جزموا بصدقه جزما لا يحتمل النقيض. تخيل بقى لو ان امرأة جت قالت فلان الفلاني ده اساء اليه بكذا او تحرش اليه بكذا او فعل مع اي كلام ادعت عليه اي ادعاء، الناس هتتعامل مع الادعاء ده على انه ايه صدق وقطع يقين. يقول لك في واحده تقول نفسها كده لا حول ولا قوه الا بالله، يا جماعه البين على من ادعى اليمين على من انكر، وكانك بتنفق في رماد بقى. بيقول بل لو جمعهما مكان واحد اتفاقا يعني بدون قصد يعني صدفه كده، بل لو جمعهما مكان واحد اتفاقا جزموا ان ذلك عن وعد واتفاق بينهم. وجزمهم في هذا الباب على الظنون والتخيل والشبه والاوهام والأخبار الكاذبة كجزمهم بالحسيات المشاهدة، يجزموا بأن الأمر ده وقع زي ما يكونوا شايفينه قدام عينهم كده بالحسيات الايه المشاهدة. يقول: وبذلك وقع أهل الإفك في الطيبة المطيبة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات. تخيل أن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول لم يجد شيئا ينفث فيه حقده وينفث فيه خبث نفسه إلا أن يطعن في عرض النبي عليه الصلاة والسلام. فهم قافلون من غزوة المريسيع، وكانت تخلفت عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وكان اصطحبها صفوان بن المعطل ركب الجمل وهو بيقود بها حتى أدركوا الجيش في حر الظهير ونحر الظهير. قال إيه بقى هذا المجرم الخبيث؟ قال إيه: والله ما سلمت منه ولا سلم منه. كلمة خبيثة قالها بلسان، وبدأ بقى الكلام ده يستشري. طب حد يفكر، وأبو أيوب لما بيقول لزوجته إيه؟ لو كنت مكان عائشة كنت تفعل ذلك؟ قالت: لا والله. قال: وهي خير منك. وأنا لو مكان صفوان بن المعطل أفعل ذلك؟ لا والله، وهو خير مني. يبقى كده ما حصلش. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. إفك كذب مقلوب، عارف يعني إفك؟ يعني كذب مقلوب، يعني العفيف تقول عليه فاجر، هذه معنى كلمة إفك، العكس، بتعكس الصورة، تقلب الآية. بيقول: ومع ذلك فيه صحابة هلكوا في الأمر ده، ثلاثة اللي أقيم عليهم الحد: حسان بن ثابت ومسطح بن أساسة وحمنة بنت جحش، أقيم عليهم حد الإيه؟ القذف. تكلموا بالكلام وهم سبحان الله إذ تلقونه بألسنتكم. المفروض الإنسان بيتلقى الكلام بإيه؟ بودانه، مش كده؟ هو أنا بسمع بلساني ولا بسمع بوداني؟ يعني أتلقى الكلام المفروض بإيه؟ بوداني. لا، هنا ربنا قال إذ تلقونه بألسنتكم، يعني كأن أنت مديتش نفسك فرصة أن الكلام يخش ودانك، ده أنت تكلمت بيه على طول. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بيقول: حتى هلك من هلك، ولولا أن تولى الله سبحانه براءتها والذب عنها، الدفاع عنها، وتكذيب قاذفها، وإلا كان أمرا آخر. شهر كامل يخوض الناس في عرضها رضي الله عنها وأرضاها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجد حيلة صلى الله عليه وسلم. وده من أشد أنواع البلاءات التي أصابت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن في إظهار المبتلى عشق من لا يحل له الاتصال به من ظلمه وأذاه ما هو عدوان عليه وعلى أهله وتعريض لتصديق كثير من الناس ظنونهم فيه. فإن استعان، دي أول مشكلة، دي أول نوع من أنواع الظلم، مجرد تلويس الإيه؟ السمعة بانتشار هذه الأخبار اللي النفوس بتسرع إلى تصديقها. طبعا المجتمع النظيف والشخصيات النقية اللي بتتقى ربنا سبحانه وتعالى تعمل بقى زي السيدة زينب بنت جحش، سئلت عن عائشة قالت إيه؟ أحمي سمعي وبصري، أحمي سمعي وبصري. وأي حد بقى يذكر له شيء إنسان بسوء يتقي الله. من أفرى الفرى أن يري المرء عينيه ما لم تريا، إنك تقول شفته أنت ما شفتش، تتلقف أخبار وتنشرها في الناس وإنت ما تعرفش، فاتقي الله. الإنسان النقي اللي بيتقي ربنا في نفسه عشان يعني إيه يكف عن أعراض الناس. طيب، أو ده أول نوع من الظلم. هو العاشق هيسكت عند كده؟ مش هيسكت. العشق ده بيفضل نار أيدة في قلبه ومجنناه ومدخلاه في حالات اضطراب نفسي وسلوكي. هيعمل إيه بقى؟ بقول: فإن استعان عليه بمن يستميله إليه إما برغبة أو رهبة تعدى الظلم وانتشر. هو مش عارف يوصل لمعشوقه، مش عارف يوصل له، يوم يعمل إيه؟ يشوف إيه؟ يشوف واسطة، حد يقرب له المسافات. ودي بقت مشكلة كبيرة. إما برغبة أو رهبة، برغبة يجيبه يطمعه، هديك فلوس، هديك كذا، هعمل لك خدمات بس توصلني لفلان الفلاني أو لفلان الفلان. أو رهبة يهدده، تمام؟ بيهدده بقى إيه؟ بسجن، يهدده بإتلاف مال، يهدده بالتضييق عليه في مصلحة معينة، أي شيء، بأي تهديد، أي نوع من أنواع التهديد، إما برغبة أو رهبة. يوم التاني ده بيقول إيه بقى؟ تعدى الظلم، يبقى الظلم ما عادش مع واحد وقت، وانتشر وصار ذلك الواسطة ديوثا ظالما. ودي مشكلة كبيرة جدا، مسألة ان واحد يتورط في انه يكون كبري قنطرة وسطة في علاقة محرمة ما بين رجل وامرأة لا تحل له، او بين اثنين من الشواذ، او بين المرأة اللي هي البغي وغيرها بقى من الرجال، كل بقى ده اسمه ايه؟ الرجل ده بقى صار ديوث. زار ذلك الواسطة ديوثا ظالما. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الرائش، الرائش ده اللي هو الواسطة بين الرشي والمرتشي، يعني أنت رايح لمسؤول كبير عايز تديله رشوة، مش هينفع تدخل عليه كده على طول، في واحد في النص ده داخل في اللعن، لعن الله الراشي والمرتشي والإيه والرائش اللي في النص الواسطة. بيقول وهو الواسطة بين الراشي والمرتشي في إيصال الرشوة، فما الظن بالديوث الواسطة بين العاشق والمعشوق في الوصلة المحرمة؟ فيتساعد العاشق والديوث على ظلم المعشوق وظلم غيره ممن يتوقف حصول غرضهما على ظلمه في نفس أو مال أو عرض. تعال بقى هنا وقفة، لأن الموضوع ده انتشر جدا دلوقتي، وبقى عندنا مواقع كاملة شغلتها قايمة على كده، في مواقع إلكترونية شغلتها قايمة على إيه؟ إنك هتوفر لك شات أو علاقات ما بين ناس إما من نفس الدولة أو من دول تانية، وفي ناس عاملة لنفسها إعلانات إن هي تقدر توفق حاجات زي كده، في ناس هتعمل مواقع زواج، الزواج شيء مباح مش مشكلة، لا بتكلم على الإيه؟ المواقع أو الأشخاص اللي بيتصدى عشان يوفق علاقات محرمة، عشان يوفق علاقات إيه؟ محرمة. وده ما يعرف بالإيه؟ بالدياسة. والدياسة ده كبيرة من الكبائر، زي ما ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله في الكتاب الكبائر، وزي ما ذكرها كذلك ابن حجر الهيتمي في الزواجر على اقتراف الكبائر. يعني إيه دياسة بقى؟ الدياسة مصدر من قولهم داس بالثاء، داس الرجل يديث إذا زل، وهو مأخوذ من مادة داياثاء التي تدل على التزليل، ويقال طريق مديث يعني مزلل. وقال الجوهري الديوس القنزع وهو الذي لا غيرة له، يبقى الديوس الذي لا غيرة له، وده بيخلي تعريف الديوس أكبر من أوسع من مجرد اللي بيقبل الزنا في أهله، لا الديوس، الديوس هو الذي لا غيرة له، الذي لا يغار على أهله، الذي لا يغار على أهله. ويقول ابن منظور في لسان العرب ويقال دايس الأمر لينه وزلله، ودايس الطريق يعني وطأه، وكأن المعنى اللغوي هنا بيدل على إيه المعنى؟ إن الديوس ده نخوته وكرامته ورجلته فيها ليونة، فيها ليه نوع من الليونة والتكسر، ما هوش راجل، مش مرؤته غير مكتملة، ونخوته غير مكتملة، وشهامته غير مكتملة، فيها ليونة، فيها تكسر، فيها انثناء، من قولهم إيه؟ دايس الطريق يعني زلله. وده قلنا الذي لا يغار على أهله أو لا غيرة له. وقيل هو الذي يقر الخبث في أهله أي يستحسنه على أهله. وده يدخل فيه مين بقى؟ بالأساس وعليه اتفاق في حكم هذا الديوس، الذي يقر الخبث في أهل الزنا والفواحش، أهله دولة اللي هي زوجته أو أخته أو أمه أو بنته أو كل من بسط الله يده عليهم، زمان بيقولك إيه؟ أو أمته، الأمة عنده ملكه، كل من بسط الله يده عليهم له عليه كلمة، يبقى ده يقر حالة الزنا دي، يبقى إيه؟ خبر. هل بس الزنا؟ لا، كذلك مقدماته اللي يسمح لنا تمشي مع حد وتخرج معاه ويبقى بينهم بعض علاقة، يسمح لنا تختلط اختلاط مستهتر بالرجال، اللي يسمح لها تطلع ترقص في الفرح قدام الناس وهي لابسة لبس إيه؟ تظهر فيه ما أمر الله عز وجل بستره من العورات، تكشف عوراتها واوى إلى آخر، كل ده داخل في معنى الإيه؟ الدياسة، اللي بيسمح لها بالتبرج وإظهار المفاتن والاختلاط المستهتر، كل ده داخل في معنى الدياسة. طب إيه مشكلة الدياسة؟ لا مشكلة بسيطة خالص، احنا قلنا من كبائر الإيه؟ الإثم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوس. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى. يبقى ممن يحرم عليهم الجنة الديوس، نسأل الله العافية، ونسأل الله العافية. طيب لو انت بحثت في الأمر ده، ليه الموضوع ده انتشر دلوقتي؟ حتى الإمام الذهبي في الكبائر بيقول من كان يظن بأهله الفاحشة، خلي بالك بقى الكلام ده مهم، من كان يظن بأهله الفاحشة ويتغافل، يتغافل عن ايه؟ عن ان زوجته بتعمل الفاحشة، او بنته او اخته، اي حد، بيقول من كان يظن بأهله الفاحشة ويتغافل لمحبته فيها زوجته يعني، او ان لها عليه دينا وهو عاجز، ليه ليها زوجته ليها فلوس عنده، او صداقا ثقيلا القايمه بتاعته والمؤخر مش هيقدر عليها، او له اطفال صغار، لو هي لو هو طلقها او وقف معاها موقف هتاخد عيالها. بيقول الامام الذهبي كل دي مش اعذار ولا خير في من لا غيره له، فمن كان هكذا فهو ديوس. يبقى كل الايه المبررات دي مش عذر، كل مبرر ايه مش عذر. طيب يا ترى انتشار الدياسة ده سببه ايه؟ سببه ايه؟ عد معي. اول حاجة انتشار المخدرات بانواعها. ابن تيمية بيقول لنا ان الحشيشة، هو كان في حشيش على ابن تيمية، كان يهمي حشيش جامد وسائل، وهتلاقي موجودة في كتاب الطهارة في الكلام عن حكم الحشيشة هي طاهرة ولا نجس، خلاص. والحشيش على فكرة حكم الخمر، في زي ما تيمية بيقول في الجل في الحد اللي يشربه يحد حد الخمر. ابن تيمية بيقول لنا ايه بقى؟ بيقول ان الحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام، يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنث ودياسة وغير ذلك من الفساد. يبقى من أكثر الأسباب اللي انتشرت دلوقتي وزودت أو جعلت يبقى هناك شيء من الدياسة اللي هو الإيه؟ شرب الخمور، شرب المخدرات بأنواعها، بأنواعها. اتنين، فعل الفواحش. الشخص اللي بيفعل الفاحشة بيبقى عنده قدر من الدناءة، يعني اللي بيزني يتواصل مع نساء يزني بهم أو بهن، أو اللي ليه علاقات شاذة أو عنده قدر من الدناءة، والدياسة ليس موجودا في من عوفي من هذا الإيه البلاء. دي تاني حاجة. تالت نقطة، ضعف الإيمان عموما بترك الصلوات وترك العبادات بيجعل في الإنسان رقة في الدين، ممكن يقبل هذا الأمر. أربعة، التشبه بالكفار والكافرات والفساق والفاسقات في الملبس والعادات والاختلاط وغيره، بيهيئ الأمر ده ويجعله سمة في المجتمع، فضلا بقى عن أن يتم تسميتها بغير اسمها. يعني يسموا حالة المجون والفسق ديت يسموها تقدم، ويسموا حق الحجاب والتستر والحشمة رجعية أو تخلف. ودلوقتي يقولها فلاح، اللي هيلبس مراته حجاب يبقى فلاح، صح؟ بتطلع منتشر ساعات على الترند كده، بتدخل تقول ايه تلاقي الفلاح ده بيعمل حاجات حلوه خالص، اقول والله نعمه الصفه، صفه الفلاح دلوقتي لو هي كده يبقى ده حاجه حلوه خالص. الطبقه اللي ظهرت عندنا دلوقتي في مصر في الاماكن اللي بيسموها الاماكن الراقيه، او بيقول عليها ايجيبت، يعني اللي مش مصر ايجيبت، اللي هي مكان ايه حاجه موازيه يعني، دول ظهر عندهم حياه، هم مفتونين فعلا بنمط الحياة الغربي، نمط الحياة الأوروبي، بنفس مفاهيمهم ان اتخاذ الأخدان واتخاذ العشيقات والعشاق ويعيشوا حياة والكلام عن زواج او علاقات شرعية ده اهو ده الفلاحة بقى، اهو ده التخلف، اهو ده الرجعية. انت مكانك مش في ايجيبت هنا، اطلع اسكن في وسط الناس اللي بيتكلموا بالطريقة دي، تيجي هنا ما تتكلمش في الوضع دي خالص، طقش، ما تتكلمش حاجة اصلا. طيب يبقى دي برضو من الأسباب اللي جرت الأمر ده. من أخطر الأسباب بقى دلوقتي وربنا يعافينا وإياكم ويسترنا في الدنيا والآخرة, انتشار الإباحية. انتشار إيه؟ الإباحية وانتشار مشاهدة الإباحية ده من أكتر الأشياء اللي بتعمل بتأتي بخلق الدياسة ده وصفة الدياسة ده. حاجة عجيبة جدا. ليه؟ لأن إنسان طول النهار مشاهد للبلاوة ديت وبتحوله. على فكرة فيه مرض نفسي عند بتوع الأطباء النفسيين اسمه مرض لإيه؟ الدياسة. مرض يعني مرض طبعا صاحبه مش معفو عنه, بس مرض الوسواس القهري حاجة بقى. واحد بقى, وده مش عايز ألوس أسمعك أكتر من كده, بس ده واحد بيحطوا له كورس علاج إنه وصل لمرحلة من الانحطاط إن عنده الدياسة دي بقت إيه؟ بقت توجه ذهني, بقى مش هيعرف يعيش حياته كده الله المستعان. فده ويعودوا بقى يعالجوا في القصة دي جات منين؟ مفيش حد بتقول الديوس. ايه المؤثرات اللي جات في حياته حولته للصورة المشوهة من البني آدم ده, او قتلت عنده المروءة والنخوة بالطريقة ديت؟ ايه اللي عمل فيه العملة السوداء ديت؟ يقول لك بقى اتعرض لحادثة وهو صغير, حادثة التحرش, او ادمن مشاهدة الامور الإباحية. حتى كانوا كنت قرأت فيها تحقيق كده, تحقيق زي تحقيق علمي كده يعني, جايبين بقى شخصيات من اللي مبتلاه بالامر ده وبيسألوه انت كده ليه. فواحد منهم جاوب قال بصراحة شديدة, احنا لما دخلنا في موضوع النظر للإباحيات وخلاص الإنسان بيبقى استهلك كل المشاهدات والحركات وإلى آخره, ما عادش عنده جديد يشوفه, هيضطر يدخل في إيه بقى؟ يدور على ليفل أعلى يدخل فيه, اللي هو مش حقيقة مش أعلى, هو انحطاط أسوأ, انحطاط أسوأ من الحالة اللي هو فيها. عشان كده بنقول دي كارثة كبيرة جدا مسألة الدياسة دي. بكل أسف احنا عندنا في المجتمع الآن, مع إننا مجتمع مسلم, إلا إن عندنا انتشار الدياسة بدرجات متفاوتة, ابتداء من إن اللي بيقر إن زوجته تخرج وهي متقبطة ذراعة وهي لابسة لبس بيكشف عورتها التي أمرت بسترها, فأضلا بقى عن اللي بيعمل الفرح اللي بيكشف زوجته قدام خلق الله بقى يزينها ويحسنها ويلبسها ملابس فاضحة ويطلعها ترقص قدام الناس كلها عشان النهاردة الفرح, بيفرج الناس كلهم على إيه؟ على زوجته. فأضلا بقى عن اللي بيقرر الحاجات دي في أهل بيته ببنته أو أخته أو غيره. طبعا دي مشكلة كبيرة جدا والله المستعان. ابن تيمية, احنا بس عرجنا على ديت عشان دي كانت موضوع مهم. طبعا الموضوع الدياسة ده محتاج علاج. أول حاجة التوبة, توبة نصوح سن يدرك خطورة ما هو مقدم عليه. اثنين, انه يحرك في قلبه معاني الـ الـ الـ الـ الحمية والنخوة والرجولة بالمعاني الشرعية, وان هذا امر يحب الله عز وجل, وان الدياسة ده امر يبغض الله عز وجل. ثلاثة, الخوف والرجاء والحياء, خوف من الله عز وجل وان يعاقبه في الدنيا وفي البرزخ وفي الاخرة, رجاء ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقه الجنة وان الديوس محروم من الجنة. ثلاثة, الحياء, أن يطلع الله عز وجل عليه في الدنيا وهو مبتلى بهذا الايه, بهذا الأمر. طيب كذلك من ضمن وسائل العلاج غض البصر, غض البصر وزيادة الإيمان بوسائله المختلفة. وكذلك يعني من أنفع الأمور الإكثار من الدعاء والاستغفار والحوقلة والصحبة الصالح. بيقول فيتساعد العاشق والديوس على ظلم المعشوق وظلم غيره. بيتوطئوا هنا بقى انهم يظلمون المعشوق ده اللي هو ده لحد وقت اللي ما عندلوش بلوش ذنب, ممن يتوقف حصول غراضهم على ظلمه في نفس او مال او عرض. ازاي؟ بيقول فانه كثيرا ما يتوقف المطلوب فيه على قتل نفس تكون حياتها مانعة من غرضه. واحد عاشق امرأة متجوزها, ايه اللي موقف الدنيا؟ جوزها. كي يعملوا ايه؟ يقتلوا. بيقول فكم من قتيل طل دمه بهذا السبب. يعني طل يعني أهدر دمه بهذا السبب من زوج وسيد وقريب. وكم خببت امرأة على بعلها, خببت يعني أفسدت وخدعت على بعلها يعني على زوجها, وجارية على وعبد على سيدهما. يبقى كم من امرأة أفسدها واحد بالكلام المعسول, وهي بتبقى امرأة متزوجة ويعمل معها علاقة ويمنيها لحد ما تتطلق من زوجها ده, وبعد كده في الغالب هو ما بيتجوزهاش, وإن تزوجها فلا يلبس يسيرا حتى إيه ينتفع منها بما شاء ويلفظها, بلاش لها قيمة عنده أصلا. بيقول وجارية وعبد على سيدهما, إن واحد يفتن جارية ويخببها على سيدها ممكن تقتله ممكن تهرب منه, وكذلك عبد. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. احنا عندنا في الحديث لي من خبب عبدا على أهله فليس منا, ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا. والله الحديث ده نفسي يتقال لكل خربات البيوت وخربين البيوت من الأهل الأباء والأمهات والإخوات والأصدقاء والصديقات اللي بيفسدوا النساء. تبقى في مشكلة قد كده تروح تستشير حد من دولت, ولو انت اللي معادك معاه سيب البيت على طول, وبعدين تبقى المشكلة قد كده يضخموها قد كده البيت يتخرب. أقول لهم ليس منا من إيه, من خبب امرأة على زوجها. وطبعا أسوأ منه اللي خبب امرأة بالإيه, بالعشق, اللي خبب المرأة بالعشق. بيقول وإذا ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وتبرأ منه وهو من أكبر الكبائر. وإذا كان النبي, والله شوف الكلام الجميل ابن القيم بقى, وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه, يعني يقول حق أخوك المسلم عليك إن اللي راح خطب امرأة ما تروحش تتقدم وهي مخطوبة, مش مكتوب كتاب, مخطوبة بس ما تروحش تخطب على خطبته. أو يستام على سوم أخيه, لو قاعد بيفصل في شقة ولا في عربية ولا في حاجة ما تروحش تفصل وراه منه, سيبه لحد ما يخلص يا يبيع يا يشتري يا يمشي. فكيف بمن يسعى في التفريق بينه وبين امرأته وأمته حتى يتصل بهما؟ وعشاق الصور ومساعدوهم من الديسة, جمع ديوس, والجمع ده جمع غير مستقيم, يعني ومساعدهم من الديسة لا يرون ذلك ذنبا. فإن طلب العاشق وصل معشوقه ومشاركة الزوج والسيد ففي ذلك من اسم ظلم الغير ما لعله لا يقصر عن اسم الفاحشة إن لم يرب عليها, يعني إن لم يزد عليها. يعني واحد قال لك لا خلاص يا عم أنا مش هقتل زوجها ولا هعمل له مشكلة, أنا هسيبها زي ما هي متجوزة كده وأقيم علاقة معها. قال له ده أنت مجرم, مجرم, ده أنت اللي بتعمله ده اسمه ظلم وبغي لا يقصر عن اسم الفاحشة إن لم يربوا عليه. ولا يسقط حق الغير بالتوبة. دي بقى الخطورة, كل اللي عمل وتورط في العلاقات المحرمة ديت عنده مشكلة كبيرة جدا هو مش واخد باله منها. ابن القيم بيحط لنا فلاش على النقطة دي وبينبهنا ليها, بقول خد بالك لا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة, فإن التوبة وإن أسقطت حق الله فحق العبد باق له المطالبة به يوم القيامة. فإن ظلم الوالد بإفساد فلذة كبده ومن هو أعز عليه من نفسه, اللي بيروح يتحرش بطفل صغير ويعتدي عليه جنسيا ويحطمه بعد كده ويدمره, أو يعتدي على بنت, أو حتى يفسدهم بمعسول الكلام لحد ما يغرقهم في الفاحشة, مش هنقول حتى أنه اغتصبهم, لا أفسدهم. الظلم اللي انت ظلمته يرحمك الله, الظلم اللي انت ظلمته للوالد ده, الأب ده بقى ده فلزة كبده, ده ابنه أو بنت ده فلزة كبده, ثمرة كبده, انت عملت فيه كده ازاي؟ حق الأب ده عندك يبقى قد ايه فضلا عن حق الشخص نفسه. وظلم الزوج بإفساد حبيبته والجناية على فراشه زوجته أعظم من ظلمه بأخذ ماله كله, ولهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذيه أخذ ماله. يعني لو واحد اتنصب عليه في فلوسه كلها, اتخذت منه فلوسه وعربيته وتاخد منه, أهون مليون مرة ما حد يفسد عرضه, صح؟ أعظم مما يؤذيه أخذ ماله, ولا يعدل ذلك عنده إلا سفك دمه. عرضه بيسوي الدم عنده, دمه هو حياته, فيا له من ظلم أعظم إثما من فعل الفاحشة. ظلمك للشخص ده أشد من الوصال المحرم أو الفاحشة اللي انت عملتها. بيقول فإن كان ذلك حقا لغاز في سبيل الله, قال له تعالى ما أقولك على جريمة تانية انت بتعملها, انت مش مجرد انك بتعمل علاقة مع واحد الست, طب افرض الست دي جوزها غازي في سبيل الله, ده ديت ايه ووقف له الجاني الفاعل يوم القيامة وقيل خذ من حسناتي ما شئت. الحديث ده عند مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة، يتوقف له كده فيأخذ من عمله ما شاء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة بقى فما ظنكم، ظنكم إن المجاهد ده هيسيب له حسنة؟ مش هيسيب له حسنة، هيتوقف له يقول له خد حقك منه زي ما انت عايز. ده لو كان ايه، لو كانت المرأة دي تخص رجلا غازي في سبيل الله. بيقول فإن انضاف إلى ذلك أن يكون المظلوم جارا، واحد جارك بقى وعملت معاه الجريمة دي، أو ذا رحم، واحد منك وبين رحم أخوك ابن عمك ابن خالك، تعدد الظلم وصار ظلما مؤكدا بقطيعة الرحم وأذى الجار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم، وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة. يبقى أنت إيه عملت جريمة فوق الجريمة فوق الجريمة. بيقول فإن استعان العاشق على وصال معشوقه بشياطين الجن إما بسحر أو استخدام أو نحو ذلك، ده بقى مش عارف يوصل للعلاقة المحرمة ديت وعارف يوصل للطرف اللي قدامه اللي هبله ده، مش عارف يوصل له للمعشوق ده، مش عارف يوصل له. قال لك الحل إيه بقى؟ أسحره. ضم إلى الشرك وإلى الظلم كفر السحر، فإن لم يفعله هو ورضي به كان راضيا بالكفر غير كاره لحصول مقصده به، وهذا ليس ببعيد من الكفر. كان قريب كده جايبين ناس من قرية صغيرة، ناس راحوا المقابر ينظفوها وطلعوا منها أعمال، كم هائل من الأعمال وأعمال السحر دي، تحس إن القرية كلها بتسحر بعضها، تستعجب فعلا قرية صغيرة وجاي إيه ده؟ يعني فعلا الإنسان اللي عقله مش في الحاجات ديت ما بيبقى مصدق طبعا إن في سحر، لأن السحر ذكر في القرآن، بس منه مش مخالط الأمر ده. كل ما حد يقول له أنا مسحور يقول له عم وكل حاجة تقول مسحور، لا، أنت لو شفت كمية الأعمال والدجل المعمولة ديت حاجة مهولة. والسحر عقيدة أهل السنة والجماعة فيه إنه ولو حقيقة، فمنه ما يمرض ومنه ما يصيب الإنسان بالجنون ومنه ما يقتل. أنت متخيل؟ طبعا، يعني يقولك فلان ده ما عمل لي سحر بالجنون، تخيل شوف الناس بقى الافتراء بتاعها. طيب بيقول والمقصود ايه، المقصود اللي عايز يقوله بقى بعد اللي عمال يقوله لنا ده كله، ان التعاون في هذا الباب تعاون على الاثم والعدوان. واما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم المنتشر المتعدي ضرره فامر لا يخفى، فإنه إذا حصل له مقصوده من المعشوق، لو المعشوق ده بقى توافق معاه قبل العلاقة دي، بقى العلاقة دلوقتي من طرفين، هو هيسيبه كده؟ فللمعشوق أغراض أخر يريد من العاشق إعانته عليها، هو كمان عنده لستة من الإيه؟ من المظالم اللي عايزها، مين اللي هيساعده فيها؟ الطرف اللي قدامه، فلا يجد من إعانته بدا، فيبقى كل منهما يعين الآخر على الظلم والعدوان. فالمعشوق يعين العاشق على ظلم من يتصل به من أهله وأقاربه وسيده وزوجه، والعاشق يعين المعشوق على ظلم من يكون غرض المعشوق متوقفا على ظلمه، فكل منهما يعين الآخر على أغراضه التي يكون فيها ظلم الناس، فيحصل العدوان والظلم للناس بسبب اشتراكهما في القبح لتعاونهما بذلك على الظلم، كما جرت العادة بين العشاق والمعشوقين. هيدخل بقى فيها شرب المخدرات والمسكرات، أكل أموال الناس بالباطل، سرقة من هنا أو من هنا، نصب واحتيال من هنا أو من هنا وغيرها بقى. بيقول من إعانة العاشق المعشوق على ما فيه ظلم وبغي وعدوان، حتى ربما يسعى له في منصب لا يليق به ولا يصلح لمثله. فاكرين كده في التسعينات وفي الألفينات كانت في قضية بتطلع ضخمة قوي، عشان طبعا لا نذكر اسماء مع انها كانت قضايا ايامها اعلاميه هزت الراي العام كله، ان فلانه الفلانيه ديت السكرتيره اللي في الوزاره الفلانيه دي كانت سبب في حصول كذا وكذا وكذا وكذا، وانه انه انه إن وفعلا تصير علاقات العشق المحرمه ديت سبب لليست فساد في اعلى الدوائر السياسيه اللي موجوده في الدوله، مناصب وعلاقات وفلوس وحاجه الله المستعان. وحتى دلوقتي انتشر الفتره اللي فاتت حاجه يقول لك ايه رشوه جنسيه، انتشر المصطلح ده، ايه رشوه جنسيه؟ يعني هيبقى يقيم العلاقه دي مقابل انه يحصل على تسهيلات معينه، مقابل ان هو يقدم هو تسهيلات معينه. بيقول حتى ربما يسعى له في منصب لا يليق به ولا يصلح لمثله، وفي تحصيل مال من غير حله، وفي استطالته على غيره، فإذا اختصم معشوقه وغيره أو تشاكيا لم يكن إلا في جانب المعشوق ظالما كان أو مظلوما. هذا إلى ما ينضم إلى ذلك من ظلم العاشق للناس بالتحيل على أخذ أموالهم والتوصل بها إلى المعشوق بسرقة أو غصب أو خيانة أو يمين كاذبة أو قطع طريق ونحو ذلك، وربما أدى ذلك إلى قتل النفس التي حرم الله ليأخذ ماله يتوصل به إلى معشوقه. فكل هذه الآفات وأضعافها وأضعاف أضعافها تنشأ من عشق الصور، وربما حمل على الكفر الصريح، نسأل الله العافية والله. وقد تنصر جماعة ممن نشأ في الإسلام بسبب العشق، كما جرى لبعض المؤذنين حين أبصر امرأة جميلة على سطح ففتن بها، فنزل ودخل عليها وسألها نفسها فقالت هي نصرانية، فإن دخلت في ديني تزوجت بك، ففعل فرقي ذلك اليوم، طلع يعني على درجة عندهم فسقط منها فمات. ذكر هذا عبد الحق في كتاب العاقبة له، كتاب العاقبة في ذكر الموت لعبد الحق الإشبيلي المشهور بابن الخراط، وده أندلسي متوفى في القرن السادس 581، وهو كتاب فيه 22 باب بيتكلم بقى فيه عن أخبار الموت وآسف أخبار الأموات عند الموت وأحوالهم، وبيتكلم فيه بقى على سوء الخاتمة وحسن الخاتمة ومسائل مما يتعلق بزيارة القبور وحال الأرواح وما يحدث للميت بعد موته في البرزخ وما يحدث له في الجنة وغير ذلك. بيقول وإذا أراد النصارى أن ينصروا الأسير أروه امرأة جميلة. حد فيكم كان استمع كده؟ لو استمع لشهادة واحد زي وليد الحاج ولا غيره اللي كانوا في أو بتاع طالبان، كان اسمه اللي كانوا الوزير بتاع طالبان اللي كانوا أسروا في جوانتنامو، اللي كان عمل كتاب فيها اسمه راح مني برضو بعد. المهم كانوا يعني كلهم بيحكوا حاجة واحدة نفس اللي ابن القيم بيقولوا كده، ان هما كانوا بيدخلوا للأسرة دولت يدخلوا له سجانة او امرأة جندية يعني امريكية تكون امرأة جميلة وتلين له الكلام وتطمعه في نفسه، زي ما ابن القيم بيقول كده بالضبط. اذا اراد النصارى ان ينصروا الاسير اروه امرأة جميلة وامروها ان تطمعه في نفسها، حتى اذا تمكن حبها من قلبه بذلت له نفسها إن دخل في دينها، فهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. يقول وفي العشق من ظلم كل واحد من العاشق والمعشوق لصاحبه بمعاونته له على الفاحشة وظلمه لنفسه، فكل منهما ظالم لنفسه وصاحبه، وظلمهما متعد إلى الغير كما تقدم، وأعظم من ذلك ظلمهما بالشرك، فقد تضمن العشق أنواع الظلم كلها. والمعشوق إذا لم يتق الله فإنه يعرض العاشق للتلف، وذلك ظلم منه بأن يطمعه في نفسه ويتزين له ويستميله بكل طريق حتى يستخرج منه ماله ونفعه، ولا يمكنه من نفسه لئلا يزول غرضه بقضاء وطره منه، فهو يسومه سوء العذاب. يعني يقول لك في نوعيات بقى، بيبقى المعشوق ده بيعمل ايه؟ بيبتز من امامه ويدخله في علاقة ابتزاز، لا يمكنه من الوصال ولا ييأسه ويقطع طمعه في انه يتصل به، لكن يفضل يعذبه عشان ايه؟ عشان يفضل يبتزه. قال لك النهاية ممكن توصل ايه؟ والعاشق ربما قتل معشوقه ليشفي نفسه منه، ممكن يخلص عليه، ولا سيما اذا جاد بالوصال لغيره. واظن في الحادثة في السنة اللي فاتت دي بس حصل 4 حوادث بالطريقة دي، عشق محرم، بعد فترة المعشوقة دي بتمتنع منه، بترفض تكمل في العلاقة او تتخطب لواحد تاني، بيكون النتيجة ايه؟ رقبتها فلانة وفلانة وفلانة، 4 أو 5 حالات في خلال السنة اللي فاتت بس، كلهم تيبيكال. على شرط بيبقى العاشق اللي رايح يقتل ده عارف ان مصيره فين؟ لا مش السجن، الاعدام. سجن ازاي؟ هنهزر؟ اعدام. وبيدخل في الامر ده، وفعلا في واحد منهم خلاص اتنفذ فيه الحكم الرسمي دلوقتي من كذا شهر كده، وفي تاني وتالت وسبحان الله، هي نفس قلنا يا جماعه العشق بيذهب قوى العقل، نسال الله العافيه، ورط الانسان، نسال الله عز وجل العافيه. مش قلنا احنا قلنا في الدرس اللي فات سيدنا علي بن ابي طالب، سيدنا ابن عباس لما رفع اليه رجل نحيل كاد يعني ان يموت من شده الايه؟ الضعف والنحال، فسال ما به؟ قالوا به العشق، فجعل عامه يومه في يوم عرفه يتعوذ بالله من الايه؟ العشق. العشق بيقول: فكم للعشق من قتيل من الجانبين، وكم قد أزال من نعمة. ودي بنقطة مهمة بقى والله، كم واحد دخل في العلاقات الأسمة الفاحشة ديت وربنا عقبه وبدل حاله في الدنيا. اسمع بقى ابن القيم بقول لنا ايه، كم اللي تفيد الكسرة. فكم للعشق من قتيل من الجانبين، وكم قد أزال من نعمة، وأفقر من غنى، وأسقط من رتبة، وشتت من شمل، وكم أفسد من أهل لرجل وولد. فإن المرأة إذا رأت بعلها عاشقا لغيرها اتخذت هي معشوقا لنفسها، يا حلاوة، جزاء إيه؟ وفاق. ما هي عايزة تكيده، هتعمل إيه بقى؟ عايزة تسقي من نفس الكأس. فيصير الرجل مترددا بين خراب بيته بالطلاق وبين القيادة، القيادة أنه يكون قواد يعني بالدياسة يعني. فمن الناس من يؤثر هذا يخرب بيته، ومن الناس من يؤثر إيه هذا إنه يعيش إيه في حالة الدياسة دي. فعلى العاقل ألا يحكم على نفسه عشق الصور، لئلا يؤديه ذلك إلى هذه المفاسد أو أكثرها أو بعضها. فمن فعل ذلك فهو المفرط بنفسه المغرر بها، فإذا هلكت فهو الذي أهلكها. فلولا تكراره النظر إلى وجه معشوقه وطمعه في وصاله لم يتمكن عشقه من قلبه. فاكرين آخر حاجة قلناها المرة اللي فاتت؟ يداك أوكت وفوك نفخ، أنت اللي مسؤول. لولا تكراره النظر، نظر كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على خطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فلولا تكراره النظر إلى وجه معشوقه وطمعه في وصاله لم يتمكن عشقه من قلبه. فإن أول أسباب العشق الاستحسان، سواء تولد عن نظر أو سماع. فالله الله في الاختلاط المستهتر، اتقوا الله، أحد أهم أسباب العشق الاختلاط المستهتر والتبرج والعورات المكشوفة. فإن لم يقارنه طمع في الوصال وقارنه الإياس من ذلك، ودي ميزة بقى، لو واحد خطر لي خاطر العشق رماه الشيطان يوما بسهم من سهام العشق، لكنه لم يطمع في الوصال وأيس من ذلك، لم يحدث له العشق، خلاص ربنا هيبرئه منه. فإن اقترن به الطمع فصرفه عن فكره ولم يشتغل قلبه به لم يحدث. يقوله الدفع أسهل من الرفع، في البداية لسه الشيطان بيصطاده بيرميه بالسهم كده، صرف فكره واتقى الله عز وجل وانصرف لا يتمكن منه. فإن أطال مع ذلك الفكر في محاسن المعشوق وقارنه خوف ما هو أكبر عنده من لذة الوصال، إما خوف ديني كدخول النار وغضب الجبار واحتقاب الأوزار، يعني يحمل أوزار فوق ظهره. وغلب هذا الخوف على ذلك الطمع والفكر لم يحدث له العشق. يبقى الخوف من ربنا أحد أهم الموانع اللي تمنع الإنسان من التورط فين؟ في وحل العشق. فإن فاته هذا الخوف فقارنه خوف دنيوي اللي هو العقل بقى كخوف تلافي نفسه يعني تلف نفسه وماله وذهاب جاهه وسقوط مرتبته عند الناس. شاب محترم متعلم في مقتبل حياته أو رجل وقور له منصب له وجاهة كل ده محطوط على المحك إنه يكمل في العلاقة المشؤومة دي ولا لأ. فربنا عصمه بالعقل فقال لأ أنا ما تورطش الورطة دي. يبقى بيقول فإن فاته هذا الخوف أي الخوف الديني من دخول النار وغضب الجبار سبحانه وتعالى فقارنه خوف دنيوي كخوف تلافي نفسه وماله وذهاب جاهه وسقوط مرتبته عند الناس وسقوطه من عين من يعز عليه. هيواجه عياله ازاي؟ هيواجه والده والدته ازاي؟ هيواجه اخوانه واصحابه ازاي؟ وغلب عليه هذا الخوف لداعي العشق دفعه. يبقى ده كمان ايه؟ هيبقى مانع من الموانع. وده محمود مش مذموم على فكرة اللي هو المانع بالايه؟ عشان كده العقل يعقل صاحبه عما يضره. وكذلك مما يدفع العشق كذلك إذا خاف من فوات محبوب هو أحب إليه وأنفع له من ذلك المعشوق. وقدم محبته على محبة المعشوق اندفع عنه العشق اللي هو محبة زوجته أو عياله اللي عرف إن هو يخسرهم لو دخل في العلاقة الأسيمة ديت. فاختار ده برضو محمود مش مذموم. قال فإن انتفى ذلك كله أو غلبت محبة المعشوق لذلك انجذب بالقلب بكليته ومالت إليه النفس كل الميل ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنقف هنا ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.